بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى الدرس الثاني في هذه الجامعة العلمية المفتوحة في هذه الجولة الجديدة من جولات الحوار الصريح. موضوعها وجه بارز وعلم من أعلام الثقافة الإسلامية والفقه الإسلامي والفكر الإسلامي. انتهى نسبه كما يقول عنه الإمام محمد أبو زهرة إلى أبوين كريمين في الإسلام، فانتهى نسبه من جهة أبيه إلى سيف الله المسلول وفارس الإسلام علي بن أبي طالب، وانتهى نسبه من جهة أمه إلى صديق الأمة وزير النبي أبي بكر، وهو فوق كل هذا نال أكبر شرف في الإسلام بعد العمل الصالح، وهو أنه من عترة النبي الطاهرة. اتصف بنبل المقصد وسمو الغاية والتجرد في طلب الحقيقة من كل هوى، التجرد من كل هوى أو عرض من أعراض الدنيا، فما طلب أمرا دنيويا وما طلب أمرا تشوبه الشهوات أو تحف به الشبهات، بل طلب الحقائق النيرة الواضحة، وطلب الحق لذات الحق، لا يبغي به بديلا، لا تلبس عليه الأمور، وإذا ورد أمر فيه شبهة هداه إخلاصه إلى لبه، ونفذت بصيرته إلى حقيقته بعد أن يزيل عنه غواشي الشبهات. وإذا عرض أمر فيه شهوة أو أثارة مطمع بدد الظلمات بعقله الكامل. وإن الإخلاص من مثل الصادق هو من معدنه، لأنه من شجرة النبوة، فأصل الإخلاص في ذلك البيت الطاهر ثابت. وإذا لم يكن الإخلاص غالب أحوال عترة النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد إمام الهدى علي، ففي من يكون الإخلاص إذن؟ لقد توارثوه خلفا عن سلف وفرعا عن أصل، فكانوا يحبون الشيء لا يحبونه إلا لله، ويعتبرون ذلك من أصول الإيمان وظواهر اليقين. هذه الجولات العلمية موضوعها إذن سيرة هذا العلم الذي ذكرت بعضا مما وصفه به الإمام محمد أبو زهرة. موضوع البحث في هذه الجلسات هو سيرة الإمام جعفر الصادق وتراثه العلمي. يسرني أيها المشاهدون الكرام أن أقدم لكم ضيوف هذه الندوة، وهم السيد الدكتور محمد الموسوي الأمين العام للرابطة، رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، ويجلس على يمين الدكتور محمد الموسوي الدكتور أبو الزهراء النجدي الكاتب والباحث الإسلامي العراقي. وفي هذه الصورة التي تجمعنا جميعا يجلس إلى يميني هنا الأخ الأستاذ محمد الخضر الباحث في علوم الشريعة الإسلامية الباحث الكويتي، وإلى يمينه يجلس الشيخ عثمان الخميس وهو أيضا باحث في علوم الشريعة الإسلامية من الكويت. أيضا جرى الاتفاق أمس على قواعد البحث في هذه الندوة على توزيع الوقت بالقسطاس، وكذلك على توزيع حتى المداخلات الهاتفية من العلماء المناصرين للسادة المشاركين هنا، ولذلك نتوقع الليلة إن شاء الله بعد حوالي نصف ساعة من الحديث هنا في الاستوديو أن نستقبل مشاركتين بالهاتف من الشيخ علي الكوراني من قم ومن الدكتور أو الأخ الأستاذ عايض الدوسري من الرياض. أما الآن فسوف ننطلق من حيث توقفنا بالأمس، كان في ردود من الدكتور النجدي والدكتور الموسوي، وكان الوقت اللي أخذوه 9 دقائق، والأستاذ عثمان الخميس كان سوف يبدأ في الدقيقة الأولى حينما انتهى وقت البرنامج. فنسمع الردود والتعقيبات على ما ذكر، ثم نعمل جولة من الحديث نمضي بها إلى الأمام في أمر الآن الوجه العلمي، العطاء العلمي ومذهب الإمام جعفر الصادق في العقيدة وفي أصول الفقه، وفي التشريع الإسلامي ننطلق في هذا. إذن هكذا تدريجين إن شاء الله مباشرة بعد استكمال حقكم أنتم في الأجوبة. تبدأ شيخ عثمان الخميس، تفضل. شيخ تسع دقائق، أنا ناصر. أنت مدديه كل الوقت؟ كويس، بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طرحت بالأمس بعض الأمور التي أحب أن أنبه عليها قبل أن ندخل في موضوع هذه الليلة، وهي كالتالي: أولا، القول بأن الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا ماتوا مسمومين. قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل، وهي مجرد دعاوى ينقصها الإثبات. وهذا محمد الحسيني في كتابه هوامش نقدية في صفحة 140 يقول: ففي الوقت الذي يشتهر فيه عندنا أن الأئمة قضوا جميعا شهداء بالقتل أو السم، فإن من العلماء من يناقش في ذلك بل وينفي، من أمثال المفيد وابن طاووس والأربلي. فهذه قضية تكون في الحسبان. القضية الأخرى، القول بأن علم الأئمة علم لدني. إذا كان علم الأئمة لدنيا، فما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينسب إلى النبي ويكذب عليه، أنا مدينة العلم وعلي بابها، بل علي مدينة أخرى وهو ليس بابا لهذه المدينة، لأن علمه لدنيا كما كان علم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن علم النبي ليس لدنيا صلوات الله، بل هو وحي يوحي الله تبارك وتعالى إليه، كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: ووجدك ضالا فهدى. بل لما جاء الناس يسألونه صلوات الله وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، كان ينتظر الإجابة من الوحي، ثم بعد ذلك يجيب صلوات الله وسلامه عليه كما هو صريح القرآن. ثم كذلك، إذا كان النبي مدينة العلم وعلي رضي الله عنه بابها، إذن هل يقبلون حديثا عن غير علي؟ أصحاب النبي كثر، إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل هذه الأحاديث أو لا يقبل إلا حديث علي، لأنه هو الباب الوحيد الذي لمدينة العلم كما يزعم. ثم إن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، فحكم ابن الجوزي عليه بالكذب، وكذا ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، بل إن الترمذي الذي نقل الدكتور النجدي عنه البارحة أنه ذكر هذا الحديث لم يكمل كلام الترمذي، حيث قال الترمذي بعده: حديث غريب منكر، ولكنه لم يذكر هذه الزيادة. كذلك، إذا كان هذا العلم لدنيا، نريد أن نسأل: من الذي بعث إلى الناس كافة؟ هل هو محمد أو علي؟ إذا كان النبي بعث إلى الناس كافة ولا يستطيع أحد أن يأخذ العلم إلا عن طريق علي، إذن علي هو الذي بعث للناس كافة وليس محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم لنا أن نسأل كذلك: علي الهادي معلوم أن أباه مات وهو صغير، متى أخذ منه هذا العلم؟ وكذا العسكري مات ولم يعرف له ولد، ويزعم أنه له ولد وهو المنتظر، متى أخذ هذا العلم؟ لا يعلم متى هذا، هم يقولون يأخذونه عن آبائهم، متى أخذ هذا العلم عن آبائه؟ كذلك بالنسبة لعمر بن عبد العزيز، نقل عن المرتضى أنه يقول: لو كنت أستطيع أن أجازي عمر بن عبد العزيز لكنت جازيته. هذا موقفهم من عمر بن عبد العزيز، يقولون موقف الطائفة الاثنى عشرين. لا لا، لما ذكر عمر بن عبد العزيز ذكر، من عارف عليك. انسبه إلى شخص، إلى عالم، إلى نعم. لا لا، أذكره نعم بالنسبة، لا بالنسبة من دون تعميم، فليكون النسبة إلى عالم قاله، نعم، أو إلى صاحب كتاب، وليس نسبة بالتعمير الجمع. هذه عادتنا، فإلى عالم وليس إلى طائفة أو مجموعة. هذه عادته. نعم. أوكي. هذا كتاب الهداية الكبرى صفحة 39 و200 وكتاب دلائل الأئمة الإمامة صفحة 88 والأصول 16 صفحة 150 يقول إن عمر بن عبد العزيز لما مات بكى عليه أهل الأرض ولعنه أهل السماء. هذا عمر العزيز الذي يدعم أنهم يتربون عنه. ثلاثة كتب قالوا نفس العبارة؟ نفس العبارة في هذه الكتب. كذلك يقول يعني كلام يضحك الثكلى لما قلت أنا الحسين قتله شيعته. لا يضحك الثكلى بل هذه هي الحقيقة المرة. هذا المؤرخ الشيعي اليعقوبي يقول في تاريخه إنه لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن فقال هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا؟ أي من قتلنا غيرهم. تاريخ اليعقوبي الجزء الأول صفحة 35 و200. زين العابدين يقول لأهل الكوفة هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكم قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. وهذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 32. وفاطمة الصغرى عليها السلام تقول في خطبة لها في أهل الكوفة يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمكر والخيلاء إن أهل البيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا فكفرتمونا وكذبتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكأن قد حل بكم ويذيق بعضكم بأس ما تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمون ألا لعنة الله على الظالمين تبا لكم يا أهل الكوفة كم قرأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قبلكم ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب وجدي وبنيه وعترته الطيبين. وهذه أيضا كلمات هذا جواد محدثي أحد علمائهم يقول في كتابه عاشوراء اشتهر أهل الكوفة تاريخيا بالغدر ونقض العهد وعلى كل حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة ويقول كاظم الإحساء النجفي في كتابه عاشوراء يقول إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين عليه السلام 300,000 كلهم من أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل شتى. وهذه كذلك زينب تقول لأهل الكوفة صح يا أهل الكوفة سمعتهم يبكون على الحسين تقول لهم صح يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. بقي دقيقة واحدة أنت قطعت. طيب لا سألتك أنا بس في نقطة حتى نتأكد لا بس طيب. بدك أن تنسب العبارات إلى أشخاص بالنسبة إلى لدولة بني أمية لما تكلمنا عن هذه الدولة قلت أنا 90 سنة من هذه الدولة تنتهي هكذا بجرة قلم دولة فاسدة دولة ظالمة هذا من الظلم. إن حكام بني أمية لا ندافع عنهم كأشخاص ليس بيننا وبينهم نسب ولكن أقول هم فيهم كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فهؤلاء منهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد فممن سبق بالخيرات معاوية وعمر بن عبد العزيز وممن كان ظالما لنفسه يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد بن عبد الملك ومنهم مقتصد كالوليد وسليمان بن عبد الملك وتفاصيل أخرى بالنسبة لحكام بني أمية. يقول إن بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن أقول كيف تنازل الحسين للشجرة الملعونة في القرآن الحسين تنازل وبايع الحسن تنازل وبايع لمعاوية والحسين بايع لمعاوية 20 سنة لم ينقض العهد. أما الشجرة الملعونة فكما قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قال الله عنها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وقال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. طيب. نقطة واحدة فقط. لا انتهى الوقت. أنت أخذت طيب. من وقتي دكتور. لا أنا أخذت منك بس على عشان أنبهك طيب أطلب منك تتأكد. خذها في موعد آخر. أنا أريد فقط الآن قبل أن نبدأ بتوزيع الكلام جدا الآن ردود ثم ردود ثم ردود ثم ردود لنتفق على أمر مع أنني أريد أن أوضح شيء قبل حتى نتفق. أنا سوف أعطيك الكلمة بشرط نتفق على تقسيم الوقت. هذا كله من حساب أمس انتهينا منه. الآن نتفق على تبويب جديد مع بعض. أريد أن أقول فقط أن الشهادات التي ذكرتها في أمر الكوفة وما نقلته عن روايات عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحفاده ومن شكوى من مجرى في الكوفة نتحدث عن أمور تاريخية عن أجيال خلت وسبقت. فهذا الأمر يعني لكل مشاهدينا في الكوفة وفي أي مكان آخر نحن نتحدث عن أمور في التاريخ عن صراعات وزارة وزارة أخرى أيوة عن أمور قديمة عن كيف لو نقل أحد من تقريع الإمام علي لأنصاره مثلا في بعض خطبه فنتحدث عن جيل مضى وننظر في نصوص تاريخية تتعلق بحوالي 1350 أو 1370 سنة مضت حتى يكون السادة المشاهدين على بينة. ثم إننا نود أن نجمع أطراف الحديث بسرعة لتعود إلى أصلها في الحديث عن الإمام جعفر الصادق لأنني ألاحظ أنك الشيخ عثمان الخميس اهتميت بكل يعني مجموعة مسائل فرعية ونحن معك لا نستطيع أن نعود لأصل الموضوع اللي هو الإمام جعفر الصادق. لا بالعكس هذه كلها ردود. إيه ولكنني لا أرى لك أي إسهام لحد الآن منذ بدأنا في أصل الموضوع في الحديث عن الإمام جعفر الصادق. أبداً أنا تكلمت في جعفر الصادق قلنا في البداية تراث جعفر الصادق. أنا أتكلم عن تراث جعفر الصادق. يعني أمس مثلاً أمس لما بدينا الحلقة والإخوان عرضوا من سيرته. بشكل عام أنت لم تضف لشخصيته ولا لسيرته أي معلومة. أنت ركز كل حديثك على تراثه على لا على الردود على ما قال الإخوان الهجوم على آخرين. لا ليس هجوما. أنا تكلمت عن جعفر الصادق رضي الله عنه عن ما نقل عنه وهل هو ثابت عنه أو يعني لا. دخلت مباشرة في الموضوع كان ممكن نأتيه ولكن أنا أريد أن أسألك فقط لماذا لم تضف من عندك أي شيء حتى تأكيدا سواء كان عن مولده عن نسبه عن علمه عن نشأته. هل لأنك اكتفيت بما قاله أو لأنك لا تريد أن تشارك بذلك ماذا؟ لا أبدا بالعكس. يعني أنا قلت في البداية أن جعفر الصادق إمام متفق على إمامته بس احنا جينا وهو عالم جاي من علماء أهل السنة. هذا كأن نقول احنا نأتي نبحث مثلا لو كنا نبحث موضوع الصلاة مثلا وتفاصيلها وتأتيني في البرنامج تقول لي الصلاة ركن من أركان الدين معروف فضلها وعظم شأنها وبعدين ننتهي في الحلقة الأولى نحن نحكي عن باب ندخل إلى تفاصيله. الشيخ مسك الرواة يعني أنا كنت تكلمت بصورة عامة لكن الرواة ما تطرقت يعني إليها. بعض المشاهدين لاحظوا قالوا أنه الذين جلسوا على يسارك بالأمس كانوا يعنونكم ما تحدثوا عن موضوع البحث يعني تحدثوا ركزتوا على ردود على ما قال الأخوان وهذا ممكن لكن لو أنكم خصصتوا مثلا 6 دقائق من أوقاتكم للإسهام في الموضوع و4 للنقاش كان هذا يعطي شوية كان هذا يعطي انطباع أنكم تريدون المشاركة في البرنامج. أبداً لا شك دكتور أنا كلامي كله في ترجمة أنت إلى حد ما أخف شوي لأن أنت 4 دقائق في ترجمة و6 في الملاحظات ما في ملاحظات فلا تستعجلوا على ما أنتم أعطونا فرصة البرنامج يمشي كده بهدوء لعلنا إن شاء الله وتثروا ساهموا أنتم في إثراء الموضوع وفي تقديم. أما الآن فكأن للإمام جعفر الصادق 2 فقط يعرضانه هما الأخ النجدي والأخ الدكتور الموسوي واثنين يترصدان ما يعرضان هؤلاء. لا أبدا بالنقض والردي. دكتور عفوا أنا أقول لكم الحقيقة يعني وإذا كان ممكن أراجع عليكم 20 دقيقة تبعكم مبارح تسمح لنا نتكلم اسمح لي. طيب أنا جاي أتلاحظ بالله يا سيد المسلم. نعم لو كان الكلام طرحه جعفر الصادق كشخصية طيب إحنا ما نعترض على هذا أبدا وإنما إحنا تقاسمنا الموضوع حيث أنه يتكلم عنه كنشأة رضي الله عنه ونتكلم عنه كشيوخ وتلاميذ والناحية العلمية هذا بالنسبة لجعفر الصادق رضي الله عنه. لكن الذي حصل أثناء كلامهم عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنهم دخلوا في موضوع بني أمية. ما كلام من؟ الدكتور. هي تقول هم يعني أقول يعني حتى في الحديث يعني ما إحنا نتكلم وإحنا كلنا. أنا فعلا بقول تكلم في جلسة واحدة ما عن موضوع جعفر الصادق وأن بني أمية وأنهم ماتوا مسمومين وهذه كلها دعاوى كثيرة. طيب إذا سكتنا طيب أنا قصدي يعني فليكن على الأقل مزج بين التعليق على الأمور أبداً وبين المساهمة الإيجابية في عرض الموضوع. الآن دكتور موسى ودكتور نجدي كيف تحبون النصف ساعة الأولى من الوقت قبل ما ناخذ المشاركة؟ أظن إذا ربع ساعة كل واحد يعطى لأنه البارحة ما كان الوقت كافي وكان كثير من النقاط ما بينتها فإذا تعطوني على الأقل الآن اليوم فقط لازم تتفقوا مع بعضكم يعني ربع ساعة لازم نعمل اتفاق مشترك على الملح على إذا كل واحد ربع ساعة ممكن ربع ساعة ده معناها اللي تقول لكم ساعة. أنا عندي اليوم كلام مهم حقيقة يكون عرضه. اتفقوا يعني تعالوا نتفق. ثلث ساعة مناسب. ثلث ساعة لكل من لكل شخص ولا لكل فريق؟ لا ما احنا عندنا مداخلين باخذ مداخلات علمية ينبغي أن نعطيهم مجالا. مداخلة تاخذ وقت طويل ولا عشر دقائق يعني؟ واحنا أيضا هؤلاء الهواتف يمكن عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق ما هم مداخلين رئيسيين. هؤلاء مداخلاتهم رئيسية واحنا قد وعدناهم بذلك. واحنا محاولين وانتم كلكم رئيسيين فكيف تفعلون؟ تفضل انا خليكم الامر يعني انا ما اريد في العاده في بقيه البرامج انا وكل الزملاء هنا ناخذ امر حاسم لكن في هذه هنا كل الزملاء متداخلين عشان دفعه كافيه ترتب ان انا اشارك او لا. اقترح اذا امكن ان تعطي الان متحدثين عشر دقائق وتفتح مجال للمداخلين اللي وعدناهم بالامس ان يداخلوا بمداخلاتهم العلميه ايضا حتى لا يجحفوا حقهم أيضا. يعني شو أن إذا كنا كل واحد عشر دقائق ثم كالأمس ثم نتقدم ولا كيف؟ يعني عشر دقائق كل متحدث الآن وبعد ذلك نستمع للمداخلين يعني من أهل العلم. والله دكتور يعني إحنا الضيوف وإحنا مجهزين مادة علمية لابد أن تناقش وتطرح يعني المشاركين في الهاتف عشر دقائق كافية. لا ونحن أنتم ذلكم هنا في الاستوديو كم؟ سبحان هذا الكلام هو أيضا يأخذ من الوقت. طيب الباقي نصف ساعة يعني ساعة أقل إما ربع ساعة أو عشر دقائق نتوكل عنه. عشر دقائق المتحدث الآن وأعطوا مجالا لمن وعدناهم بالأمس ووعدتهم أنتم بالأمس. أي عشر دقائق لكم عشر دقائق أحسن للمشاهدين وأحسن للعرض لأنه تلفزيونيا. طيب عشر دقائق تحبون تبدون من هذا الجانب أو من هذا الجانب اللي يحكم لأنه في أحد الإخوان امبارح قال بديتوا بالدكتور النجدي والسيد الموسوي ليش ما تبدوش بالتانيين فايضا اتفقوا تحبوا اللي يحكم الان بداوا الجماعه الاخوان بداوا في ردود الامس الان احنا بنبدا هذه كان هنا تعليقات امس الان نبدا البدايه احنا الان نبدا تحب تبدا انت دكتور النجدي كما يحب السيد ابدا الان تحبون يعني نبدا ولا يبداون نبدا ان شاء الله تفضلوا طيب تفضل دكتور النجدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الإمام الصادق عليه السلام كما وصفه كثير من الأعلام مثل ابن أبي ليلى قال ما كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد إلا رجلا واحدا هو جعفر بن محمد صلوات الله عليه هذا ينقله المستشار عبد الحميد الجندي في كتابه الإمام جعفر الصادق عليه السلام الصفحة 159 ردود سريعة على ما ذكره الأخ الوهابي الناصبي الذي ينصب العداء لأهل البيت والآن أثبت في هذا اللقاء كيف هذا الإنسان ينصب العداء لأهل البيت بأدلة من كتبه لكن الآن أصبح النقاش لا لا لا هو كذب حديثا وافترى على رسول الله ولا بد من الرد عليه بس دكتور نجدي الآن حنحول نعم. الموضوع لعثمان الخميس لا لا لا هو قال عن حديث أنا مدينة العلم قال مكذوب وعلماء أهل السنة أكثر من 90 ممن ذكروا الحديث يقولون أما إما بصحته أو له أصل أو يضعفونه لا يقولون كلمة مكذوب هذا افتراء على رسول الله هذا الإنسان يفتري على رسول الله والآن أثبت هذا الافتراء أنا أكمل كلامي رجال لا تقاطعني أولا ما ذكره من الهداية الكبرى لا يمثل الإمامية الاثنى عشرية أهل الكوفة ليس كلهم أولا شيعة شيعة أهل البيت غير أهل الكوفة كلمة أهل الكوفة وقبائل أهل الكوفة شيء وشيعة أهل البيت شيء والذين إذا من قاتل مع الحسين عليه السلام وهل عمر بن سعد بن أبي وقاص من أهل الكوفة الذي كان يقود هذه العصابة التي حاربت الحسين وأين هناك جيش 300,000 تذكر من هذه المصادر التي لا قيمة لها كن علميا وموضوعيا إن لم تؤمن بدين فكن علميا على الأقل قال كلهم من أهل الكوفة وهذا كلام باطل انتبه لكلامك جيدا ولا تقاطعهم الحسن عليه السلام لم يهادن لم يتنازل وإنما هادن معاوية الذي لعنه رسول الله وقال إنه من أهل النار وهذه المصادر من كتب أهل السنة تثبت ذلك وأنت تقول هو ممن ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتفسر الآية بعمر بن عبد العزيز وبمعاوية وهما أولا الآية نزلت في مكة فهي مكية من سورة فاطر، وهؤلاء لم يولدوا وهؤلاء لم يوجدوا في ذلك الوقت، معاوية لم يسلم، وعمر بن العزيز لحظة أقول حاجة. شوف أنا لازم أتفق على منهج في هذه المسألة من البداية، وإلا لا أستطيع أن أواصل هذا البرنامج. أريد أن أقول لك بكل صراحة، أنت تخاطب أغلبية من المسلمين يحترمون معاوية بن أبي سفيان ويعتبرونه حاكما من حكام المسلمين، يرون أنها دولة خرجت على نهج الشورى الإسلامية. فالأمر ليس لا يتعلق بعثمان الخميس لوحده، كما أن الأخ عثمان الخميس حينما يتكلم عن أمور وأنا أستوقفه فيها، إذا كان الحوار سيدور بهدوء في أمور، هذه أمور حساسة، أنت تتكلم عن معاوية بن أبي سفيان وتعرف أنه في أمور كثيرة، هذه أمور تاريخية موروثة، خلافات تاريخية كبيرة. وأنا ألاحظ اليوم أنك على غير العادة بدأت وأنت غاضب، وغضبك هذا يخرجك عن الطور الذي أنت معروف به. إما بالنسبة للكلام قاله الأخ عثمان الخميس، أنا رديت عليه وانتبهت واستوقفته في النهج العام لمشاركته في الحديث وإعراضه فيما بدا لي عن المساهمة في أصل الموضوع. إذا حولنا الموضوع من الآن إلى القول في بني أمية، فأنا أقترح عليكم خلينا نوجه دعوة للدكتور محمد عمارة وللدكتور للشيخ محمد علي التسخيري، وخلينا نوجه دعوة للدكتور محمد عبد الجابري كمؤرخ حتى مش محسوب على الإسلاميين. لا، وخلينا نجيب علماء مؤرخين في موضوع الدولة الأموية كيف ينبغي النظر لها من وجهة نظر المسلمين المعاصرين. جيد. الآن نحن أفضل لنا جميعا أن نتماسك أعصابنا وأن نكون إجلالا لشخصية الرجل الذي اجتمعنا لبحث وصولي أن نضحي من كل طرف ونفوت الشوائب ونركز، لأن لو دخلنا في بحر علمه وعطائه يمكن، مع أنه نتوقع أن ينضم إلينا الأستاذ عادل الدوسري إن شاء الله خلال غدا أو بعد غد بالكثير إذا على أقصى تقدير، لعل الروح العامة، أنا شعر أنها الروح ليست المثالية التي كان نبدأ بها، لكن يحتاج الأمر إلى شوية هدوء وضبط أعصاب وانتباه لحساسيات أخرى بعضها موروث إحنا كلنا ورثناه. طيب. فأنا أرجو منكم إذن قضية العقيدة ندخل في خلينا ندخل في بحر العلم هذا. طيب. ونأجل الأمور الأخرى ربما للآخر، ولعل نرتب في الحلقة الأخيرة بالهاتف نرتب الأخوان اللي ذكرناهم اللي يكونوا معنا على الخط ونشوف منهج وسط علمي عدل في كيفية التعامل مع تلك الدول. طبعا أنا من الأول كما تعلم البارحة صار كلام بيني وبينك شديد. نعم. أنه حضور هذا الإنسان هنا أمامي لا يصح. لماذا؟ لأني أردت أن أباهله وباهلته فعلا وهو لم يباهل، وإضافة إلى ذلك أنا اشترطت عليك من الأول ولكن فاجأتني به. على كل حال الإمام الصادق عليه السلام، حتى هذه لحظة. نعم. حتى لا ينقلها عنك. نعم. محب. لا. نعم. الحقيقة نحن كما ذكرت لك أمس أيضا أن نحن نسقنا في هذه المسألة من جانبين، نسقنا مع السيد محمد الموسوي في جانب طلاب العلم أو الباحثين الجعفريين الذين سوف يأتون لعرض تراث الإمام جعفر الصادق، ونسقت مع الأخ عايض الدوسري في الجانب الآخر. فكان اتفاقنا وترتيبنا أن السيد محمد الموسوي، وهو ذكر لنا مجموعة من الأسماء اسم حضرتك وإخوان آخرين، قلنا له أنت تكون المنسق العام لهذا الفريق وتقول لنا من يأتي اليوم من يأتي غدا، واتفقنا على هذا. ونحن طبعا أنا تقديرا ومودة شخصية أيضا طلبت من أحد الإخوان المساعدين أن يطمئن إلى أنك على علم وعلى دراية بالموضوع وبالدعوة، لأنني كن مما يسرني أن أراك. اتصل بي فعلا الأخ عادل. نعم. ولكن لم يذكر الخميس وذكر عايض الدوسري وقلت أهلاً وسهلاً. هذا قبل أسبوع مضبوط تعرف لك ليش؟ أهلاً وسهلاً بالأستاذ محمد. أهلاً وسهلاً بالأستاذ الدكتور عايض. لأنه التنسيق لا لا مضبوط، ولكن لكن التنسيق ونحن على استعداد دائم لمحاورة هؤلاء. أما أنه إنسان يظهر لا لا كمل لا لا قبل التسلسل في هذا، إنما نحن تكلمنا من قبل أسبوع لما الأخ عايض الدوسري أعطانا أسماء المجاهدين، اتصلت أنا تكلمت مع الدكتور الموسوي قبل أن يسافر سفر الأسبوع الماضي وأبلغته بالأسماء كما أبلغني هو بفريق الأسماء. فكلمت الأخ عادل الدوسري مرة أخرى وقلت له هذه هي الأسماء الفريق الذي الجعفر الذي سوف يشارك في هذا النقاش، بعد أن أبلغته أيضا من الفريق ومنه اسم الأخ عثمان الخميس بعد أن رشحه أيضا الأستاذ عايض الدوسري. طبعا أنا أعرف أنه من الممكن أن ربما كانت البداية تكون أفضل ربما أحسن، أنا لاحظت أمس ولاحظت اليوم، لكن من الممكن أن نتعاون سوية ولا تضيع الفرصة. إذا خلاص أخذنا مركبنا ودخلنا في بحر العلم وناقشنا أمور ربما نجد إن شاء الله ما وجده أبو حنيفة والإمام جعفر الصادق ومالك في ذلك العصر من مساحة لقاء واسعة ومشتركة، فلنجرب فقط نغوص في عميق المياه ولا نبقى على الأطراف ولنستعين بالكلمة الطيبة. الكل واحد نبدأ من جديد. لا حنبدأ من جديد بعد أن نترك هذاك مع الأخ رحمة الخميس نخليها مرة أخرى. طيب. وأما المباهلة فقد رفضتها لأنني آمل إن شاء الله ما زال عندي الأمل ما نحتاج لها. وسوف نجد أرضية لقاء إن شاء الله طيبة تجمع كل المسلمين. يلا في الكافي المباهلة أنا. نعم. هل رفضت أنا المباهلة؟ أنا الأساس اللي رفضت. أنا رفضت. أنا أنت ما رفضتها. رفضتها الثاني يكلم معك. خلاص. لكن أنا رفضتها لأننا وهدفنا إن شاء الله حلاقي أنه مثل ما التقى الإمام جعفر الصادق والإمام مالك بن أنس والإمام أبو حنيفة يسعنا ما وسعهم إن شاء الله في هذا الزمن. في الكافي للكليني. نأخذ من جديد. إذن عن الإمام جعفر الصادق إذن في علمه وعقيدته ومنهجه. في الجزء الأول. 10 دقائق من الآن. تفضل. عن الإمام الصادق عليه السلام قال تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله فاعلم يخاطب ذلك الصحابي فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا تعد القرآن فتظل بعد البيان. وهناك حديث آخر أيضا يتكلم به الإمام الصادق عليه السلام عن التوحيد عرض عقيدة الإمام الصادق في التوحيد التي هي تمثل الإسلام الحقيقي الناصع الذي لا خلاف فيه ولا شبهة ولا ظلام بل كله نور لا جسم ولا صورة وهو مجسم الأجسام ومصور الصور لم يتجزأ ولم يتناهى ولم يتزايد ولم يتناقص لو كان كما يقول يعني الزنادقة وأمثالهم والمشبهة لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ولا بين المنشئ والمنشأ لكن هو المنشئ سبحانه لا سبحان من لا يحد ولا يوصف ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وطبعا كلام الإمام الصادق عليه السلام هذا هو ككلام جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي ذكر في خطبته ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه وما صمده من أشار إليه وتوهمه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول فاعل لا باضطراب آله مقدر لا بجول فكرة غني لا باستفادة سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله إلى أن يقول عليه السلام لا يشمل بحد ولا يحسب بعد إلى أن يقول لا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنه ولم تنع من الأزل معناه. ولذلك تجد أن علماء أهل السنة عندما رأوا مثل هذه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام نفوا الكثير منهم نفوا التشبيه والإبطاء والتعطيل والتجسيم عن الله تبارك وتعالى. ونتيجة لذلك نتيجة لهذا ذهب بعض من رأى في ابن تيمية أنه يجسم ويجعل لله تعالى يد وأصابع وينزل ويصعد ويجعل له أمور كثيرة من التشبيه فكفره بعض علماء أهل السنة كفره. نعم نعم نحن نقول ما ذكره بعض علماء أهل السنة يقول في كتابه التقي الدين الشافعي في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد في الصفحة 123 من طبعة عيسى البابي الحلبي يقول وكان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية ثم يقول بعد قليل معذور السبكي في تكفيره. بس الآن خرج عن الموضوع. أقول هذا نفي للتشبيه من ممن نفى من علماء أهل السنة. هذه لحظة دقيقة لا استقي بس 8:02 هنا خليني عندك 4 دقائق. شوف مضى القول في هذا الأمر في طيب جولتين سابقتين. الآن وتبين على العموم أن الذين استهانوا بتكفير ابن تيمية في الغالب هم المخطئون، لأن تكفير الناس أمر، خاصة تكفيره على ما لا يتحكم فيه ما لا يعلمه البشر. أنا لا أكفره، أعوذ بالله، لا أنا لا أكفر مسلما، لكن أنقل علماء بعض علماء أهل السنة في ذلك. مضبوط. وقد نقلنا عن هذا، عن الشيخ محمد أبو زهر الذي يبجل ويتحدث عن الإمام الصادق بما ذكرنا من مختارات، ذكرنا منه تبجيله وتقديره لهذا العالم وعلماء آخرين حتى من المعاصرين ممن اعتبروه مجددا في عصره ومجددا في هذا العصر. فنحن ناقشنا هذا الموضوع وتركناه، ولنحاول أن نبتعد عن سيرة المكفرين لعل الله إن شاء الله يقينا من شرورهم. آمين رب العالمين. طيب، هنا كذب حديث أنا مدينة العلم، والذي هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن طريق العترة الطاهرة، عن طريق علماء الشيعة الإمامية، وأيضا ثابت وصحيح عن كثير من علماء أهل السنة. فهناك هو قال مكذوب، لكن هذا ما صلته الآن بي... لماذا؟ لأنه أنا ربطت بين وصف التوحيد السليم للإمام جعفر الصادق ووصف التوحيد السليم للإمام علي بن أبي طالب، لأنه كلهم نور واحد، علمهم من منبع واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث عالم سني المغربي ألف به كتابا اسمه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي طبعة مصر. هل صححه أحد من صححه؟ لا لا، من كتب هذا من السنة، كتب الحديث الستة المعتمدة عند أهل السنة. هل نعم نعم في الكتب الستة، هل الحاكم وفق شروط البخاري ومسلم صح هذا الحديث؟ هل صح وقال بصحة بصحته، يعني نقل نفس شروط مسلم والبخاري. البخاري مسلم هل ناقشه؟ هل وتفضل هذه الكتب كلها تذكر هذا الحديث، ومنهم من يذكر أيضا تصحيح هذا الحديث. يوجد في مصادر هذا، لا تحسبه مني هذا، لا موانت الآن كلام آخر. فهو أرجع مقام الإمام علي وفضله. نعم أرجع. حتى لو لم يصح الحديث لا خلاف حوله على كل، ولكن الحديث طالما هو ذكرت المصادر السنية هو في البخاري في الحاكم وفي ما يقاربه بالترمذي على أي حال. ولكن هذا لا يطيق ذكر فضيلة لعلي، لا يطيق، لأنه في كتبه، في كتابه الذي هو حقبة التاريخ. لا لا، بس كلام واحد. نجعل الإمام علي في مرة نعم أخرى. صح، كلام واحد. أضاف كلمة نعم افتراء على صحيح مسلم، وهي لا توجد في صحيح مسلم، في كتابه الصفحة 181 طبعة دار الإيمان، كتابه حقبة من التاريخ. يسأل زيد بن أرقم عن نساء النبي، نساءه من أهل بيته، فهو لا يقول نعم، هذا الوهابي أضاف كلمة نعم. نعم. شوف أول شيء الوهابيون، أقول لك يا دكتور، لا الوهابيون، لا هناك لا المتطرفون والنواصب، وهناك المسلمون الغير المتطرفين. كثير من يعني غير مسلم الشيخ أثمان. لا لا، أنا أقول ناصبي. لا لحظة بس لحظة. نعم. دقيقة الآن بالتعميم، شوف الآن كثير من الوهابيين تشتم فيهم أمريكا. لا الوهابيون فيهم ناس معتدلون وفيهم ناس. تتذكر لما قامت الثورة الإسلامية في إيران، تتذكر كيف كان الجو العالمي كله من تشنيع على الإيرانيين وعلى الشيعة بشكل عام. الآن الجولة على ما يسمى بالوهابيين، الوهابيون زارهم الدكتور الموسوي وحج معهم كل سنة، حسب ما يبدو يحج ويمشي ويعتمر، ناس مثل عامة الناس، مثل عامة المسلمين، وأنت كمان، وأنت أيضا الأركان الدين الخمسة معترفين بها، والعقائد الخميس لا يمثل الوهابيين. لحظة. وما فيه ولا يمثل السنة، ويرفضون. كان نفرض عليك أنت لقب الآن لا تحبه، يقول ما عندنا وهابي. هو جاء محمد بن عبد الوهاب لقى ناس كثار كما حصل. يعني الدكتور أحمد الرسوني العالم المغربي المالكي مدح هؤلاء الناس، ومدح دعاتهم، ومدح سادة مذهبهم، مش مذهبهم يعني الدعوة نفسها التي قامت على أساس يعني نفض الغبار عن كثير من أمور الدين. فلنترك إذن العبارات والتعميمات التي لا تنفع. وأنا عارف أنه ممكن يعني نخلي الأخ عثمان الخميس، لأنك أنت الآن لا نسكت عن إنسان يفتري على مسلم، أنت تهرب. لحظة، لا يزيد على مسلم. لحظة بس. أنت الآن تهرب من موضوع الحديث، تتركه. حاولت في الأول وقلنا خلاص نرجع لأصل الإمام جعفر الصادق وبحر علمه، والآن تاني تتركها وتجي نناقش فيها الأخ عثمان الخميس. هو ليس موضوع البحث. طيب، ولا كتابه عن الحقبة هذه من الإيمان موضوع البحث. ترى الوقت أنقل الآن، البارحة ذكر في حديثي حديث أبي حديث جدي، هناك 20 رواية تصحيح من علمائنا يصححون هذا الحديث ويذكرونه في كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي، وهو ما ذكر من الأحاديث إلا من ضعفه، وهو حديث صحيح عن طرقنا وليس عن طرقهم. لا من طرقك أنت، نعم. أنت من يصححه. نعم. هو قال المجلسي، هو ذكر المجلسي، انفرد المجلسي بذلك، وأنا قلت له صحيح، أنا أعوذ بالله من الكذب، لا كما يزيد في مسلم ويزيد في غيره. وفعلي هذا ما قال أمس. نعم أنا أعلم إنه ضعيف. لا في في في المجلسي قلت ضعيف عند المجلسي. المجلس الجديد هذا. لا البارحة ذكرت لك وقلت لك أن هاشم معروف الحسني صححه. نعم مسجل. أنت تريد أن تفتري أيضا كما افتريت على مسلم علي أيضا؟ مسجل صوتي قلت هاشم معروف الحسني ممن صححه، هذا أخوك معك. والله الوقت ترى على كل ضاع الوقت. فهذا الحديث أيضا هو يعني يسوءه ذكر فضائل أمير المؤمنين، ولذلك افترى عليه في قوله. دكتور نجي أنت الآن تحول الموضوع لموضوع ثاني. لا لا أنا بس أقول هذه الكلمة. لا لكن أنت كل مرة تقول لي بس أقول. جيء بإمرأة إلى إلى إلى عمر بن الخطاب وتعلقت بشاب من الأنصار، وهذه الإمرأة ذهبت إلى البيض ووضعته على ملابسها البياض، ثم جاءت تريد أن توقع هذا الشاب بهذه في كتابه، في كتابه هذا الخميس في كتابه كشف الجاني ماذا قال؟ لا الآن لا دكتور شوف أنت الآن أخذت 19 دقيقة بالكمال والتمام والكمال منذ أعطيتك الكلمات 19 دقيقة، وأنا أشعر أنك أنت هذه الليلة من الأوراق اللي عندك ليست عن الإمام جعفر، لأنه يكذب على الإمام جعفر وعلى الشيعة وعلى المسلمين وعلى مسلم وعلى البخاري، كيف أسكت له؟ أنا لا أستطيع أن أجلس مع هذا الإنسان حقيقة. دكتور نجي، حقيقة دكتور نجي، الحقيقة العلمية التي لا يمكن لك أن تكابر فيها هو أنه العثمان الخميس في هذه الأمور، في أمور لا يقول هو بعصمة الإمام جعفر الصادق ولا عصمة الأئمة، والسنة لا يقولون بذلك. هذا السنة كثيرة، كل السنة لا يختلفون في أنهم يردون أمر العصمة، ولكن يحفظون للأئمة قدرهم وعلمهم وجدلهم. عزيزي ليس فقط الوهابية لا يقولون بعصمة أهل البيت، كذلك السنة لا يقولون بعصمة أهل البيت. فنحن في النقاش الآن العلمي يسعنا ما وسع السابقين من عرض أمور كثيرة من أبواب علم الإمام جعفر الصادق إذا ركزنا عليها، لكن إذا ظلينا ناخذ من كتبكم ومن الكتب الأخرى الثانوية والفرعية، الآن مضوا 20 دقيقة وناس على الخط الهاتف، والدكتور الموسوي ينتظر في كلمته، والأخ محمد ينتظر في كلمته، والأخ عمال الخميس، أنا في رأيي نكتفي بما سمعناه في أمر العقيدة. طيب تبع الإمام جعفر الصادق على العقيدة في الإمام جعفر الدكتور الموسوي إذا كان عنده يكمل في المدرسة الأصولية والفقهية، لأنه البارحة كثير من العلماء قالوا كيف تجلس مع هذا الإنسان حقيقة، ولذلك أنا لا أجلس معه من الآن إطلاقا. هذه آخر حلقة أجلس دكتور نجي، هذه آخر دكتور نجي. أنا أرى أنك أنت بصراحة اليوم لا يعني لم تأتي لأنه يكذب على مسلم، يكذب على الإمام جعفر الصادق، هذا كتابه يكذب به على مسلم يزيد فيه كلمة، هذا ليس صحيح. أنت الآن هذا أقحمته في النقاش طبعا. أما قولك عن الحديث متاع المجلسي فهو ذكر المجلسي، ما ذكر عالم العلماء، قال المجلسي ضعفه، فعنده الحق إذا كان ذكر من مصدر وقال هذا المصدر ليس موثوقا معتمدا. عندنا 20 عالما يصحح الحديث، لماذا يقتصر على لا ما لكن أنت لا تمنعه، أنت لا تمنعه إذا هو قال المجلسي، والمجلسي رجل يعني مش أي رجل، عالم مقدر، قال شك في الحديث، من حقي أن يقول ذلك. إحنا الآن في هذا الزمن المعاصر عايشين والروايات متضاربة، وتلاقي الشيخ الفلاني قال عنه كلام والآخر رفضه، وعندنا جرائد وإذاعات وتلفزيونات. فأنا ألاحظ أنني أدعوك يعني إلى ما دعوت لها الإخوة في السابق، أنه الأنا والهدوء والمجادلة بالتي هي أحسن. أنت في محمد عبد الوهاب وابن تيمية جئت بإثنين يتكلمون عنه فقط، ولم تأتي بمن آخر. أنا في ابن تيمية تشوف وأنت حر بقناتك. لا ليس هذا، ولكن لماذا الإمام جعفر الصادق تأتي بهؤلاء؟ لا هذا ليس صحيحا. في ابن تيمية جاء هنا من جلس في 12 حلقة من كفره ودافع عن ذلك، واتصل آخرون كثير ممن يرون رأيك كل ليلة. أنا لا أكفره أعوذ بالله. لا أنا أقول لك، لا أنا أقول لك، لا أنا أقول لك، أنا أنقل آراء. لا أنا أقول لك، ولكن إذا تحب تزل بس أقول أنه هو ناصب. ولكن أنت لو أردت أن تعرف الميزان انظر هل تجد في أي محطة أخرى ما غير ما نسميها، إذا وجدت فيها علماء من أهل السنة يعظون ويشرحون ويستضافون بانتظام كما تفعل هذه القناة مع الدكتور الموسوي وآخرين، وقتها سوف تجد أن المستقلة لا نظير لها في العالم كله. وأنا ما أحب أمدح المستقلة وأنا مديرها، ولكن ما نفعله هنا من استقبال وترحيب بكل المذاهب وكل الأفكار لا يضارعنا في أحد، ولا يقدر عليه أحد أصلا، لا يتحمله. فلذلك أنت أرجوك تحمل نقاشا علميا. هاشمي استاذ محمد اهلا وسهلا بي، الدكتور عايض الدوسري اهلا وسهلا بي، من على لكنك لا تستطيع لا تستطيع ان تختار ضيوفك وضيوف الاخرين. هذا انت تعلم بان فلماذا لا المباهله غلط. وايضا انا لا اجي اسمع على عصبي يا دكتور النجدي. المباهله مخطئه. المباهله ليست مباهله بين الناس مختلف مجتهدين في امر الاسلام. نرجع الكلام نبدا من هنا امام الاخوه يهدون ان شاء الله. طيب ناخذ فاصل اعلاني مشاهدي الكرام ونعود اليكم بعد لحظات ونحاول ان شاء الله ان مره اخرى باجتهاد اخر ان ندفع السفينه الى بحار العلوم والمعارف والتراث الذي نريد ان نستكشفه في سيرة الإمام جعفر الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. شرف الله موسى عليه السلام بالنصر والتأييد وجعله واحدا من أولي العزم من الرسل، وأيده بهارون وقال يخاطب موسى وهارون في سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مقام عظيم هذا أن يخاطب الله من عبيده ويقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولكن الآية اللي قبلها يقول له خاطب وأنت ماشي لفرعون أنت وأخوك قولا له قولا لينا. فرعون اللي هو إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فما بالك يعني إذا القول اللين لفرعون والله تعالى يعلم أنه لن يؤمن، ما بالك إذا كنا نتخاطب إحنا في أهل العلم وعنا مباحث علمية معينة وفي شخصية هي من رموز الوحدة الإسلامية. لذلك أنا أناشد مرة أخرى الضيوف الكرام أن يجعلوا خطابهم متسق ومنسجم مع موضوع البحث. الآن الأخ محمد الخضر يأخذ 10 دقائق فقط مش الكم وعشرين اللي أخذها دكتور نجدي، وإن شاء الله سوف ألزم الجميع الآن بالعودة إلى صلب الموضوع. تفضل أخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عودة إلى موضوع الإمام جعفر الصادق، لأن يبدو أننا انتقلنا إلى الشيخ عثمان. فعودة إلى موضوعنا الرئيسي، هناك نقطة رئيسية لابد من الكلام عنها وهي ذكرها يعني الأخوة هنا في الحلقة الأولى لما تكلمنا عن الوحدة، وأننا في هذا الإطار ونحن نتكلم عن الإمام جعفر الصادق ينبغي أن نستقي منه هذا المعنى الجليل، الوحدة الإسلامية وكيف نتعامل مع بعضنا البعض. قضية جعفر الصادق والكلام عن تراث الإمام جعفر الصادق ما بمناه ولماذا نتكلم عن هذا التراث؟ هل نحن في يعني لا قدر الله عداء مع الإمام جعفر؟ تكلمت في سيرة الإمام جعفر وتكلم الشيخ عثمان أيضا وبينا أن الإمام جعفر متفق على إمامته وعلى جلالة قدره، ولسنا نحن يعني ممن يتكلم فيه عياذا بالله أو يقلل من شأن هذا الإمام الجليل، لكن نحن نريد أن نتكلم عن التراث المنسوب لهذا الإمام الجليل، نقيمه نغربله ونستعرض الأحداث الواقعية الآن في مجتمعاتنا ونعرضها على هذا التراث. هناك تيارات فكرية في واقعنا. لماذا لا نعرض أولا من التراث الموثوق عنده، من التراث الموثوق عندك؟ نعم، لنعرض شيئا من علمه ومن مذهبه في الفقه وفي التوحيد وفي غير ذلك من الموضوعات الإسلامية، ثم إذا جاء أمر هناك خلاف على روايته نناقشه. فلا ننطلق قدما الآن في المرحلة الأولى للتراث المختلف حوله، ولكن خذ مما تثق به أنت ما تعرض به لنا شخصية الرجل، وإلا سأضطر إلى أن أوقف الحوار وأقرأ على المشاهدين 7 ليالي من هذا الكتاب وكتب أخرى حتى يعرف الناس علم الرجل وماذا قال في هذه المسائل كلها مسألة، ثم أعيدكم بعد ذلك لتناقشوا الخلاف المرويات. لا تشيلها إن شاء الله. أنا النقطة الأولى اللي أحببت أذكرها، لماذا ذكرت هذه النقطة؟ حتى لا نفهم بطريقة خاطئة. ما هو الهدف من الكلام في التراث بصورة عامة؟ أنا بإذن الله عز وجل سأستعرض الأمور التي ذكرتها بارك الله فيك، الأمور الصحيحة عندنا، لكن قبل هذا أنا أريد إثبات فكرة أن القصد لماذا نتكلم في التراث، لأن هناك تيارات فكرية موجودة الآن، هذه التيارات تحمل فكر تكفير للناس، وربما تصل المسألة إلى قضايا مسلحة أحيانا. أنا عندي نموذج فقط حتى أبين للناس ما هو يعني قصدي وما هو الهدف من استعراض التراث. هذه مجلة في الكويت. لا تذكر عفوا ما أذكر. لا ولا أذكر مجلة فقط العنوان ولا حتى العنوان، أرجوك بلاش نذكر لأن ما عندنا. طيب. هي مش موجودة مكتوب. ماشي مكتوب الآن على المجلة: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. وهذه رواية تنسب للإمام الصادق الآن. هذه الرواية الآن بالنسبة لرجل يقول أنا جعفري ويتعبد الله عز وجل بهذا المذهب، لما يجد مثل هذه الرواية عنده، أنا أسأل المشايخ الآن، يعني مثل هذه الرواية تقبلونها مبدئيا قبل ما أنتقل إلى كلامنا؟ هل فعلا أن يعني علي خير البشر ومن أبى ذلك فقد كفر خرج من الإسلام؟ لماذا الخروج والهروب عن الموضوع؟ لا الإمام صادق هنا نتكلم. هذا الآن التزم بموضوع الحديث فهو طيب. لا أنا أجيبك. لا بالعكس هو لا بس إجابة واضحة وسريعة. أنا أجيبك. أولا نحن نعتقد وذكرت ذلك مرارا في مناظرات سابقة أن خير الخلق هو محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول أنا عبد من عبيد محمد، يعني خادم من خدام محمد. طيب يعني الرواية مكتوبة الكلام. لا أكمل كلام دوري لا الآن بس أكمل حول هذه الرواية لم أصل إلى هذا. طيب ونعتقد أيضا أن علي عليه السلام هو خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا الجزئية الأخرى من أبى فقد كفر، هذا الكلام لابد أن نرجع إلى هل هذا الحديث هو صحيح ثابت، من أين جاء به المحدث، من أين جاء به الناقل. أنت هل سمعت مني من قبل؟ أنا سمعت به ولكن موجود في الكتب الحديثية. فينبغي أن تدرس أسانيده، وهذا هروب عن الموضوع. خلينا في الموضوع صحيح. لا هو الآن متنا صحيح ولا لا؟ أنت توافقه تكفر مسلم يأبى أن يكون علي بن طالب خير البشر؟ لا أكفر مسلما. السنة لا يفضلون علي أن يكون خير البشر ومع ذلك نقول بإسلامهم. لا بس ندخل في موضوع. خلاص محمد خلاص. السنة قاطبة أكثر من مليار مسلم من السنة كلهم لا يقولون بأن علي خير البشر بعد رسول الله، ونحن نؤمن بإسلامهم ومستعدين للاستشهاد في سبيله. لا بس الآن على نفس الوتيرة عن الإمام جعفر الصادق. الآن على موضوع الفكر وأثره. خلينا في الموضوع لأن يا أخ محمد أنا الآن في نقطة. أنت ذكرت مثال أنه هو في مرويات قد لا تكون ثابتة، وذكرت منها مثال علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، ومع ذلك هذه من الأمور التي تحتاج إلى شجاعة العالم والباحث حتى إذا استطعتم في ثنايا الندوة أن تقولون لنا، لأنه يعني ممكن يجي عالم ويقول هذا الحديث غير صحيح ليسأل ما يشاء كما قال المجلس في حديث آخر، وما تقول الله حديث ليسأل ما يشاء أو لعله يعنى به شيء آخر. عقيدتنا نفتخر بها ونجاهر بها وندعو الناس إليها. فإذا لنعد إلى أصل الموضوع، وإلا أحذر مرة أخرى وأقول للسادة المشاهدين الكرام إذا لم أستطيع أن أدفع الموضوع نحوصل في جوهر الموضوع، عندي كتابان: كتاب الإمام الصادق للإمام محمد أبو زهرة، وكتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر، وأنا سوف أجلس ليالي التسعة المقبلة إن شاء الله هنا لوحدي أقرأ عليكم جميعا هذين الكتابين من ألفهم إلى يام أو أكثر نقاطهم، فتكونوا عرفتوا عن جعفر الصادق. والإخوان اللي مش عاوزين يتكلموا عنه كن قد أعذرت. أستاذنا الهاشمي أستاذ أنا النقطة اللي أنا ذكرتها هي في صلب الموضوع. أيوة. أنا أذكر خلفيات كلامنا عن تراث جعفر الصادق. طيب جيب اللي طيب ابدأ بما تعتقد أنه صحيح. النقطة الأولى طول بالك. ابدأ بما تعتقد أنه صحيح في النسبة إليه، وأجل الحديث فيما تظن أن هناك خلاف في النسبة حتى نناقشه بهدوء. أبشر إن شاء الله. طيب انتقل إلى النقطة الأخرى إن شاء الله التي سنكون فيها متفقين. موقف الإمام جعفر من الشيخين، وهذا طبعا مذكور في عدة كتب، الشيخين أبو بكر وعمر، وأبو بكر كما ذكرت أبو بكر الصديق هو جد الإمام جعفر الصادق لأمه. هناك عدة روايات في هذه المسألة. عن زهير قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارا إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال جعفر بري الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، والله ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم اللي هو طبعا محمد بن أبي بكر. وين المصدر؟ زهير اللي هو الراوي تهذيب الكمال، طبعا المصدر تهذيب الكمال وهذا كتاب سني وهذا يعني مو كتاب شيء. نعم أنا أتكلم الآن بالأشياء الموثوقة عندنا. دكتور هاشم قال تهذيب الكمال يعني إذا ما تكلمت عندنا ولا عندهم أتكلم في ماذا؟ طيب أتكلم بما تعتقد. نعم يلا. أيضا هناك رواية أخرى عن سالم بن أبي حفصة قال سألت أبا جعفر، طبعا سالم هو من رواة الشيعة لكن أيضا مذكور في هذا الكتاب، سألته عن أبي بكر وعمر فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه لسالم يا سالم أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. أيضا هناك لما نقل عن جعفر أنه يتناول يعني الشيخين ويطعن بهما قال بشكل صريح وواضح إن الخبثاء من أهل العراق يزعمون أننا نقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما والداي. طبعا يقصد القصد هنا مرة أخرى هو بحديث عن بعض الناس في وقت سابق في عهد سابق في القرن الهجري نهاية القرن الأول. ليس كل أهل السنة يفضلون على لا رجاء هذا وقت بعض السنة يفضلون علي على كل أنا يكسب كل مقاطعات بعد الرسول إذن هذه رواية أنا ما هي من عندي أهل العراق هو قال أهل العراق لا هو أنا ما حدد لا يعني. مع ذلك إحنا لازمنا الآن نقرأ روايات في القرن الحادي والعشرين مع كل احتراماتي لكم جميعا وكل الشخصيات هذه مضطر فيها حتى لو قالها واحد من العلماء الكبار. بصراحة أنا أطلب منكم جميعا إذا قريتوا أي رواية قديمة وفيها تشعر أنه في هذا الزمن قد تفهم بفهم آخر أرجوكم اكتموها في الورقة وقولوا بدلوها وقولوا بدلنا بين قصين، واللي يحب يرجع للأصل كامل يأخذوا من مصدره قولوا له عن مصدر. يعني فقط لتوضيح نقطة الرواية طبعا هذه هي بالنسبة لأهل العراق. طبعا أهل العراق خرج منهم علماء وأجلاء وتابعين أيضا ورجال صناديد وأحرار وشعب طيب كريم نعم. وعنده إسهامه في الحضارة الإنسانية من أول الدنيا. فنحن نأخذ نصوص من سابقة على الكوفة والعراق لأنه كانت فيه صراعات كانت موطن الصراع والنزاع. بس أنا أريد التوضيح هذا وأطلب منكم أنتم بس هذا كله ذوق يعني في الوقت هذا لما تجيكم رواية غيروها شوي. كان عندي أحد الأخوان ما لفت مشارك تجي رواية عن ناس تانيين مش موجودين يوري ريالي الورقة لكن هو يفوت حتى ما نتهم بالتزوير يعني. لا الله كريم هذه مسألة اكشف قول أنا شلت الكلمة دي. طيب قول. إذن النقطة الأخرى التي لابد من الإشارة إليها الآن يعني الأساتذة لما يتكلمون عن الإمام جعفر الصادق وعن بني أمية بصورة عامة يعني المستمع إلى هذا الكلام يتصور أن كأن الخلافة العباسية والأموية لم تستهدف أحد إلا أهل البيت. نعم وقعت مظالم لأهل البيت لكن هذه المظالم وقعت بسبب الثورات وبسبب قضايا الحكم، والحكم عقيم كما يعلم يعني الشخص الحاكم لا يفكر حتى بأخله فما بالك بمن لا يمتون إليه بصلة. أنا أحب أن أذكر نماذج أخرى تمت إلى كلامنا بصلة وهي تبين أن جعفر الصادق رحمة الله عليه لم يكن فقط مستهدفا من الخلفاء، أيضا وقعت بعض المظالم على علماء أجلاء آخرين. الإمام أحمد مع المأمون والمعتصم والواثق قضية خلق القرآن، أحمد بن نصر الخزاعي وقد قال عنه الإمام أحمد لقد جاد بنفسه في سبيل الله قتل، سفيان الثوري والمنصور، أيضا عندنا الأوزاعي والسفاح سألوا عن أموال بني أمية ودماءهم وكانت القضية كبيرة، الشافعي والرشيد اتهم بمساندة العلويين وكان هناك موقف شديد ضده، مالك الإمام مالك بن أنس يعني ضرب حتى أن خلعت يده ما استطاع يعني يصلي بها والسبب اضطهاد. أيضا هناك طيب. الآن يعني سعيد بن جبير قتله الحجاج فالآن نعم. الوقت انتهى. لا أنا قطعت عندك يعني فقط أنا قطعتك أكثر لكن دقيقتين على الأكثر أرجوك. لا أكثر شوي. لا ما أقدر أكثر ما أقدر أكثر لأنه لازم مازال عندنا كمان متصلين خوان اثنين هنا واثنين وجماعة الهاتف منتظرين. طيب. طبعا يعذرون الإخواني على الهاتف لأنكم شايفين الظروف كيف. طيب أنا استعرضت يعني بناء على كلام الأساتذة استعرضت سيرة الإمام جعفر الصادق. ذكر السيد الموسوي لما كان يتكلم عن الدولة الأموية ويتكلم عن مظالم آل البيت، إحنا موضوعنا عند الإمام جعفر الصادق، فلا بد أن يكون هناك مظالم من خلفاء بني أمية على وجه الخصوص واقعة على الإمام جعفر الصادق. لما قرأت في الكتب، كتب شيعية وكتب سنية، وبالذات موسوعة مثل بحار الأنوار، وتتبعت هذه الروايات رواية رواية، وجدت الكلام هذا حسب بحثي الآن، وجدت الكلام كله عن المنصور هو الذي اضطهد الإمام الصادق، وحتى في هذه أنا عندي كلام طويل حولها. لكن أنا أريد من الأساتذة يدلون على روايات شيعية تثبت أن هناك من الخلفاء، من خلفاء بني أمية، من اضطهد الإمام جعفر الصادق. طيب. حتى يكون كلامنا علمي وموثق، ليس كلام عائم ونتكلم في قضايا يعني ليست صحيحة. طيب أكمل؟ لا 30 ثانية إذا كان عندك إضافة أخرى ولا خلاص. طيب بالنسبة للإمام الصادق مع جعفر المنصور، يعني كما ذكر السيد موسى والنجدي اللي هي أنه بقي في خلافة كان مع يعني جعفر المنصور تقريبا 10 سنوات. هذه 10 سنوات وفقا لروايات الشيعة، أنا لا أقول الآن فقط أهل السنة، تثبت أن هناك نوع من الملاطفة مع أبو جعفر المنصور لفترة معينة، ثم بعد ذلك انقلب أبو جعفر المنصور على الإمام الصادق وحصل ما حصل. فإذا الفترة الطويلة التي ذكرها الآن السيد الموسوي من عبد الملك بن مروان، انظر كم الآن شخص عبد الملك بن مروان، وعندك أيضا عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد والناقص أيضا يزيد الناقص، وعندك مروان بن محمد، وعندك السفاح، وعندك المنصور، كل هؤلاء الآن ما يوجد إلى الآن إثبات على أنهم اضطهدوا الإمام الصادق بأنفسهم إلا المنصور. طيب قال محمد أبو زهرة قبل نعطيك الكلمة إنه بلا ريب عن الإمام الصادق، كان الإمام الصادق من أبرز فقهاء عصره إن لم يكن أبرزهم، وقد شهد له بالفقه فقيه العراق الإمام أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رضي الله عنه، وقد سأله أبو حنيفة عن 40 مسألة في مجلس واحد، سأل الإمام جعفر الصادق فأجاب عنها بما عند العراقيين وما عند الحجازيين وما يختاره من قولهم أو يرتئيه مما ليس عندهم. وقد قال أبو حنيفة بعد ذكر ما كان بينه وبين الإمام جعفر الصادق أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس، وكان رضي الله عنه مع فقهه عالم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تلقى عنه المحدثون من علماء السنة رواياته وتلقوها بسند متصل به، فروى عنه المحدثون والفقهاء الذين عاصروه، وروى عنه سفيان بن عيينة، وروى عنه سفيان الثوري، وكان له مريدا يسترشد بقوله، وروى عنه مالك بن أنس وأبو حنيفة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير. وفي كل مرة إن شاء الله مشاهدي الكرام أنا حاخذ أعطيك من المكتوب عن فقهه في مجموعة من المسائل وأراء المنسوبة المعلومة فيها، مع إذا تمكننا أيضا مقارنات مع اجتهادات المعاصري من أهل العلم. سيد محمد الموسوي تفضل بعشر دقائق. موضوع نقاشنا هو عرض علم الإمام جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق كعالم وكفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. علم الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو العلم الذي تعلمه من أبيه، وأبوه تعلمه من أبيه، وتصل السلسلة إلى علي بن أبي طالب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم ينفتح له من كل باب 1000 باب. هناك حديث عن ابن قولويه، عن ابن عيسى، عن ابن أسباط، عن ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لأبي جعفر محمد الباقر عليه السلام إذا حدثتني بحديث فأسنده. قال له الإمام إذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلوات الله عليهم عن جبرائيل عن الله، وكل ما أحدثك فهو بهذا الإسناد. هذا إسناد الحديث اللي تحدث فيه الإمام الباقر. هناك حديث آخر عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهما قالوا سمعنا أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السندان هنا واضحان أنهما سندان لا غبار عليهما أصلا. الثاني إيش السند الثاني؟ هشام بن سالم محمد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قضية علم الإمام الصادق ينبغي أن تكون متصلة، لا يمكن أن تبحث علمه وأنت منقطع عن أصل علمه. وأصل علمه هو علم أهل البيت وعلم علي بن أبي طالب الذي تعلمه من رسول الله. وهذا حديث مدينة العلم، أقول للمشاهدين الكرام، حديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الثاني الصفحة 464، رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث الصفحة 126، رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في الجزء الأول الصفحة 81، وكذلك في الصفحة 334، رواه ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع الصفحة 359. عندي قائمة طويلة ممن روى هذا الحديث من أئمة المسلمين. فالتشكيك بهذه الأحاديث إنما يأتي من أولئك الذين يريدون إطفاء نور الله تبارك وتعالى. وأنا أحترم كل رأي علمي، لكن أقول أن التشكيك لا يمكن أن يغطي على وجه الشمس، تبقى الشمس ناصعة مهما شكك المشككون. الإمام الصادق سلام الله عليه الواقع لم يكن إماما يختلق آراء من عندياته. انظر إلى أعماله أو قل إلى حواراته مع أصحاب المقولات الباطلة في زمانه. نحن نعلم بأن الإمام الصادق عاصر فترة انتشرت فيها الأقاويل الباطلة التي جاءت من غير المسلمين وجاءت من الإسرائيليات التي دبت بين المسلمين، خصوصا أن فترة طويلة من عهد المسلمين العصور الأولى كان الحديث فيها ممنوع أن يكتب وممنوع أن يدون، إلى أن بدأ تدوين الحديث في عصور متأخرة في عصر يعني بعد على الأقل قرن كامل من الزمان. الإمام الصادق واجه شبهات التحريف، تحريف الدين، شبهات القول بتجسيم الله تبارك وتعالى، شبهات بالتشبيه، شبهات مختلفة. انظر كيف كان يتعامل الإمام الصادق عليه السلام مع أرباب تلك الشبهات. ابن أبي العوجاء كان من أبرز أصحاب الشبهات، كان يأتي للإمام الصادق، والإمام كان في البيت الحرام في الكعبة يعني في البيت الحرام في مكة المكرمة، يأتي ويحاول أن يطرح شبهات حول عقيدة الإسلامية. الإمام يجيبه، يقول له الإمام الصادق إن من أضله الله وأعمى قلبه، طبعا هذا ينطبق على كل من يشكك في الحقيقة، إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه وصار الشيطان وليه وربه يورده مناهل الهلكة ولا يصدره. يأتي السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول له يقول هل تكلم في الإمام علي ولا الإمام جعفر الصادق؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام. كلهم علي أساس. يأتي شخص اسمه أبو حمزة يقول له ما تقول عمن يقول أن الله جسم؟ أن الله جسم كما ينقل عن حتى بعض علماء المسلمين الذين تأثروا بأقوال غير المسلمين فقالوا أن لله يدا ورجلا وجسموه دون أن نذكر أسماء. فقال الإمام الصادق سبحان من لا يعلم أحد كيفه إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو علم رسول الله، هذا هو الإسلام، وكل من قال بغير ذلك فقد خلط حقا وباطلا أو أخذ باطلا لا يحد ولا يحس ولا تدركه الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا تخطيط ولا تحديد. يأتي رجل الإمام الصادق عليه السلام اسمه سليمان بن مهران يقول سألت الصادق عن قول الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالإمام يقول يعني ملك، يعني ملكه لا يملكها معه أحد، والقبض من الله تبارك وتعالى في موضع آخر المنع والبسط، لأن المنع والبسط منه والإعطاء منه كما قال عز وجل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول سليمان قلت له ما معنى قوله تبارك وتعالى والسماوات مطويات بيمينه؟ فقال عليه السلام اليمين اليد واليد هي القدرة والقوة، فقوله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه أي بقدرته وعونه وتعالى عما يشركون، لأن قوما في ذلك الزمان أخذوا من الإسرائيليات ومن فكر الفلاسفة اليونانيين أفكارا بعيدة عن الإسلام قالوا بالتجسيم والتشبيه. الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هذه قضية مطروحة بين أهل العلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام من أي رواية يعني الكلام هذا منسوب له؟ يعني في كتاب تقرأ من كتابه هو ولا من كتاب مروي عنه؟ حتى هذه الأحاديث مذكورة في كتاب وسائل الشيعة وهذه الروايات ذكرت مأخوذة منين؟ من الكليني ولا هو نفس الشخص؟ يعني شو في الترتيب حتى نثقف بس نعرف، لأن المعلومات اللي عندي أن أقدم المؤلفين الذين جمعوا أحاديث الصادق وأفعال وأقواله هو الكليني في كتابه الكافي، فهل هذه بعد الكافي قبل أن نعرف؟ طبعا كتاب وسائل الشيعة يأخذ من الكافي ومن غير الكافي كما أن البحار يأخذ من مصادر متعددة. فهو الآن هذا مثلا تاريخه يعني حتى نعرف هذه قديم جديد معاصر؟ بس لا هذا اسمح لي هذا هو هذه الأحاديث الصحيحة المروية عن الإمام الصادق منذ مجموعة في هذا الكتاب، مجموعة في كتاب واحد. طيب يسأل عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول الصادق عليه السلام استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه شيء ولم يقرب منه شيء، ثم قال من زعم أن الله عز وجل من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر. فقال السائل فسر لي ذلك ابن رسول الله، فسر لي ذلك. فقال الصادق عليه السلام من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصورا، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا. هذه طيب أجوبة وهي شذرات من كلمات الإمام الصادق عليه السلام في العلم. أنا لو كان تذكرت جاءني صديق قبل أيام جايب هذه الحلاوة التركية هذه الجميلة كان في إسطنبول، كنت حجيب وكفيك بها نديها لك كلها لوحدك، لأنك أفضل من ركز على الموضوع ومضى فيه مباشرة وقدم للسادة المشاهدين لأول مرة بعد التعب. شفتوا يا مشاهدي الكرام الحكاية دي إدارة الندوة دي كم مرهقة. أول مرة مشارك من المشاركين يأخذ 10 دقائق دون انقطاع في صلب الموضوع ويأتينا من تراث الرجل ومن عباراته ومن أحاديثه. أشكرك أشكرك دو سيد محمد المستوي. الكلمة الآن للسيد الشيخ عثمان الخميس، وأرجو إن شاء الله أن مودة أن يقتدي ويأخذ لنا برضو من تراث الإمام جعفر الصادق ما يضيف ما يعمل. فماذا قبل الشيخ بس ملاحظة بس ما تحسب من الوقت؟ لا لا تحسب من الوقت. الملاحظة يعني تحسب. الأستاذ النجدي استدل ببعض الروايات ولما يعني على أساس أنها صحيحة ولما يعني بينا ضعفها قال أنا أعرف أنها ضعيفة. فهل الروايات اللي يذكرها السيد الموسوي الآن يلتزم أنه يقول شيء صحيح ولا هو يقول شيء وبعدين لما نرد يقول لا أنا أعرف أنها ضعيفة بس قايلها؟ أنا ألتزم بأن كل ما أنقل عن الصادق سلام الله عليه صحيح. هو صحيح ممتاز. طيب خلاص هذا فضل الشيخ عثمان الخميس. وأنت أيضا لم تثبت أن ما قاله الدكتور نجي كان ضعيفا، لم تثبت ذلك لا أنت ولا عثمان الخميس. لا بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، بالنسبة للحديثين الذين ذكرهما وهو حديث أبي، الحديث الأول الذي فيه حماد بن عثمان هذا قال المجلسي عنه ضعيف على المشهور، والحديث الثاني حديث عمر بن شمر قال عنه المامقاني عمر بن شمر ضعيف. كلا الحديثين ضعيف ولا يثبت شيء، حديث أبي وحديث جدي هما الحديثان ذكرهما الدكتور النجدي ذكرهما الدكتور الموسوي سواء، لا شيء جديد. والمامقان ذكرها في تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 22 و300، والمجلسي بحر الأنوار الجزء الثاني صفحة 78 و100، وقاله كذلك في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 82 و100. وكذلك قوله إن يعني هناك من يقول إن الله جسم، هذا جسم، هذه يقولها هشام بن الحكم الراوي المعروف في الكافي بسنده عن الحسن بن عبد الرحمن الحماني قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء، عليم سميع بصير قادر متكلم ناطق والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ليس شيء منها مخلوقا، فقال قاتله الله أما علم أن الجسم محدود والكلام غير متكلم. لأن قاتل الله كل من قال بين الله جسم. رجاء. إيه اللي قاله هشام الحكم. كل من قال بين الله. وهشام الحكم من كل من قال بين الله. إيه نعم. طيب لا تقاطع. هشام الحكم هذا من ثقاته. لا لا لا ما مشكلة، خلينا إحنا هشام الحكم بصفتي. هذا هشام كان مجسما ثم أصبح جعفريا. أيوة. غير ما مشكلة. طيب ممتاز. طيب. قاتل الله المجسما. وقاتل الله المجسما. رجاء. يلا الله كويس. لعن الله مجسمة. آمين رب العالمين. اتفاق مشاهدي الكرام، سجلوا اتفاق كل الضيوف هنا على نفي التجسيم وذم المجسمة. لا شك. بالنسبة لتراث جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني هذه بعض أحاديثه في كتب أهل السنة وهم من رواة الثقات عندنا في كتب أهل السنة، نروي عنه وله روايات كثيرة. ذكر الشيخ محمد الخضر أنها تزيد على 2000 رواية بالمكرر في صحيح مسلم وفي الكتب السنن الأربعة وفي مسند أحمد وابن عساكر والدارقطني وغيرها من كتب الحديث. وجعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى إمام في الفقه، إمام في العقيدة، إمام في السنة، إمام في الورع، إمام في الزهد رضي الله عنه وأرضاه. هذا كلام، ولكن كلام هذا كلامي وكلام أهل العلم أهل السنة قاطبة. طيب عن جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. المشكلة التي يعني نعيش فيها وهي أن جعفر الصادق هناك شخصان، شخص اسمه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والذي يلقب بالصادق. وهناك شخص آخر يشابهه بالاسم اسمه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويلقب أيضا بالصادق. جعفر الأول الذي نؤمن به ونصدق به ونتبعه ونعتبره إمام من أئمة أهل السنة، موحد لا يعلم الغيب وليس معصوما، فقيه من فقهاء المسلمين، عالم جليل متبع محدث، وله روايات وله أتباع وله تلاميذ وله أقوال في الزهد والفقر والورع وغير ذلك. بينما جعفر الثاني الذي لا يعرفه أهل السنة والجماعة وهو شخص يدعى فيه أنه يعلم الغيب وأنه معصوم وأنه يحيي الموتى وأنه ورث العلم اللدني من الله مباشرة أخذه، وكذلك أشياء أخرى يقول بالتقية ويخمس أموال المسلمين ويكفر كثيرا من المسلمين وغير ذلك. فهذه القضية هي المشكلة في قضية جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نريد أن ننطلق من منطلق واضح جدا، وهو قضية كيف نعرف جعفر هذا من جعفر هذا، كيف نعرف جعفر الصادق الذي نريد أن نأخذ يعني من علمه وننهل منه. نحن عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة أن جعفر الصادق، أن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه معروف بعلمه ورعه، لكنه ليس معصوما، وإذاك ينقلون عنه ويأخذون عنه العلم، وله نقولات كثيرة في كتب الفقه وكتب الحديث رضي الله عنه وأرضاه. بينما جعفر الآخر نريد أن نعرف كيف نميز أحاديث جعفر. يعني الآن امتزجت أحاديث جعفر بالتقية، والأسف أن الرواة عن جعفر الصادق ينقسمون إلى قسمين كذلك. جعفر الصادق معروف أنه عاش في المدينة، ولد في المدينة ومات في المدينة. إن كان خرج من المدينة فهو خرج لفترات سفر قضاء حاجة وما شابه ذلك، لكن مقره في المدينة، عاش ولادته في المدينة مع جده علي بن حسين في المدينة، مات جده مع أبيه محمد الباقر في المدينة. بعد موت أبيه، بعد أن بلغ أو جاوز 30 من عمره، صار جعفر الصادق رضي الله عنه يخرج من المدينة أحيانا. لكن العجيب أننا نجد الرواة عن جعفر الصادق كذلك ينقسمون إلى قسمين. قسم من هؤلاء الرواة هم الذين نعتبرهم رواة أهل السنة، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء الرواة الذين رووا عن جعفر الصادق وأخذوا عنه العلم كما أخذوا عن غيره من العلماء. بينما نجد أن الذي في كتب الشيعة من الرواية عن جعفر الصادق رضي الله عنه ما فيهم أحد من أهل المدينة إلا نادرا. يعني أكبر رواة، أشهر رواة الآن عن جعفر الصادق جابر الجعفي. جابر الجعفي هذا يمني المولد، كوفي البلاد. زرار بن أعين كوفي، هشام بن الحكم كوفي، أبو بصير ليث بن المختري كوفي، محمد بن سلم الطائفي كوفي، بريد بن معاوية كوفي، محمد بن سنان كوفي، محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول كوفي، هشام بن الحكم، هشام بن سالم كوفي. كل الرواة تقريبا هؤلاء أشهر الرواة عن جعفر الصادق. جابر الجعفي يزعم أنه روى عن جعفر قريبا من 70,000 رواية وهو كوفي، وجعفر الصادق يقول ما رأيته عند أبي قط ولا دخل علي إلا مرة واحدة، وهو يروي عن الباقر 70,000 رواية ويروي عن الصادق وغيره 140,000 رواية، ربع مليون رواية يرويها جابر الجعفي. هؤلاء الرواة عن جعفر نحن نعتقد أن هؤلاء كذبوا على جعفر، كذبوا عليه ولم يصدقوا معه رضي الله عنه، بل لبسوا وكذبوا بأشياء كثيرة. وأنا قد حضرت تراجم لهؤلاء الرواة يبين كذبهم على جعفر، أنه يتهمهم بالكذب هؤلاء الرواة. هذا أولا جابر الجعفي روى 70,000 حديث عن الباقر، وروى 140,000 عن غيره من الأئمة، وكذلك مجموع أحاديث الكتب الستة عند الكتب الأربعة عندهم 44,244. ما رواه جابر تأخذ النصيب الأكبر في مدونات الشيعة. زرارة بن أعين يقول سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط، ومع هذا يروي عنه أكثر من 70,000 حديث. والحديث مثل بصر. الخوئي يقول لابد من حمله على نحو من التورية، حيث يقول والذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من الثقات الأجلاء. هذا يقوله عمن؟ عن جابر الجعفي. بينما هاشم معروف ماذا يقول عن جابر الجعفي؟ إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال، تضارب في علم الرجال عندهم. وفي ترجمة عمر بن شمر يقول ضعفه المؤلفون في الرجال ونسبوا إليه أنه دس الأحاديث في كتب جابر الجعفي. وهذا النجاشي يقول قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام. بينما هو عندنا جابر الجعفي هذا كذاب عند أهل السنة، ولذلك يقول جرير بن عبد الحميد لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي، ويقول عباس الدوري كان كذابا ليس بشيء. طيب عشر دقائق انتهوا الآن. لحظة قبل ما نأخذ الشيخ علي الكوراني من أخير الدوسري، لأن عاوز أقول لكم شيء يتضح من العرض رغم كل شوية الأحيان الخروج عن الموضوع في بعض الأحيان، أن هناك رؤيتان للإمام جعفر الصادق من جهة التعاطي والتعامل مع أقواله. يلخصها حتى بأسلوب مهذب الإمام محمد أبو زهرة، يقول أن إخواننا الاثنى عشرية يرون أن ما حدث به الصادق هو عين ما حدث به أبوه وجده حتى يصل الأمر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كما يدل على أن كلامهم حديث وأن حديثهم هو حكم الله تعالى. وهذا أنت بشكل عام وخاصة أنت ذكرته وأنت ذكرته. يقول هذا نظر إخواننا الإمامية إلى أقوال الصادق وأقوال أبائه. صحيح. لكن يقول عن رأيه هو: ولسنا ندرس ذلك الإمام الجليل بنظر طائفة منتمية إليه فقط، ولكننا ندرسه على أنه إمام من أكبر أئمة المسلمين، يقر له بالإمامة في الفقه والدين، أو تقر له بالإمامة في الفقه والدين كل الطوائف الإسلامية، وبالتعبير الأسلم والأدق الذي يتفق مع الوحدة الإسلامية تقر له كل المذاهب الإسلامية بالإمامة والفقه والدين. لذلك كان من الواجب علينا أن نقول إننا ننظر إلى ذلك الإمام الجليل على أنه أئمة، على أنه من أئمة الاجتهاد، وعلى أنه من أصدق الرواة والمحدثين. وبقية العبارة معناها أنه لا يتعامل معه كما يتعامل معه الاثنى عشرية، لكن كمجتهد وفقيه وإمام مبرر. لأنه أبو زهرة ليس شيئا، هو سني. فنحن الآن تمام، كيف ترون وقد تجلى هذا الأمر في النقاش؟ هذه حقيقة موجودة. إذا عندنا فريق من المسلمين الاثنى عشرية يعتبره إمام معصوم لأنه ينقل عن هذا المصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن ربه، وبين من يرى أن الإمام جعفر الصادق هو مثل الإمام مالك بن أنس، مثل الإمام أبو حنيفة، إمام مجتهد. كيف ينبغي التعامل مع هذا الخلاف في الرأي؟ لأن هذا أمر يزمن اعتقاد، هو بالتركيز على القاسم المشترك بين الطرفين. أيوة. القاسم المشترك بين الفريقين هو أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من أعظم أئمة المسلمين، وقد قال أئمة كبار أنه أعلم أهل زمانه، وقد ذكروا عن علمه الكثير الكثير. فينبغي أن نأخذ ما نتفق فيه نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، ومن يخالفنا وهم المذاهب الأربعة وغيرهم في الإمام الصادق، ونتكلم فيما اتفقنا في المساحة المشتركة فقط، دون أن ندخل في أمور هامشية. مثلا تكذيب الرواة، إذا أردت أن تدخل في تكذيب الرواة أنا أعطيك دليلا أن هناك من يعتبر البخاري مدلسا من السنة، أيضا أعطيك دليل من السنة من يعتبر مسلم مدلسا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل تخرجنا عن الموضوع. أقول أن موضوعنا هو الإمام الصادق، هذه ندوة علمية لإبراز التراث العلمي والفقهي للإمام الصادق، وهناك فريقان، لنأخذ المساحة المشتركة بين الفريقين ونتكلم فيها. طيب أوكي. ولا نخرج لا عنها. أيضا في نفس الوقت يعني كيف نتعامل الآن مع أن وجود نحن عنا مثلا لو عنا الآن هنا في الاستوديو 10 مشاهدين يتابعون، من هؤلاء من يرى اعتقادا أن الإمام الصادق يلتلقى عن المولى عز وجل في السلسلة هذه من جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب؟ لا، ليس نبيا، تعلم علم آبائه وهو معصوم من ذلك. لدني ليس هو نبي، ليس نبي، إنما إمام معصوم العلم. نعم. عن آبائه. نعم. هو معصوم قطعا. نعم. إمام معصوم مضبوط. يعني لدني ليس لدني عن آبائه. نعم. نعم. تعلم عن آبائه العلم. نعم لدني. نعم لدني. نعم. إذا يسمح لي الدكتور أشرح له معنى. لا لا لا لا، خلينا فاهمين الفهم الأول، لأنه يعني مقدس، يعني جاي من مصدره في النهاية والله عز وجل. نعم. كذلك واضح. فنحن عندنا إذن الآن أمور اعتقادية وأمور نحب نبحثها من ناحية علمية. نعم. إحنا لو كان معنا الآن ممكن أذكر الإحصائية دقيقة بس الآن. نعم. لو جانا أحد الضيوف معنا الكرام من عقيدة أخرى، من ملة أخرى، في الصين ولا في الهند ولا غيره، عنده اعتقاد، إحنا ما يبدو لك أنت غير ما تفهمه، هو عنده اعتقاد به راسخ. كل من سافر منكم في العالم يعرف تنوع المعتقدات. فنحن لأنه في حاجة تجمع المتحاورين جميعا الإسلام بشكل عام، ثم موضوعات فيها خلاف وموضوعات فيها اتفاق. سؤالي إذن اللي سألته للسيد موسى، نأخذ منك أنت جواب يعني من جهتين، كيف نتعامل، كيف يدور الحوار إذن بين من لهم هذا الاعتقاد ومن ليس لهم هذا الاعتقاد؟ طيب بالنسبة للإمام جعفر، الخلاف حقيقة أنا أرجع لنقطة التراث. التراث المنقول عن الإمام جعفر عند الإمامية وعند أهل السنة وعند الزيدية وعند الإسماعيلية كله مختلف. فلا بد من غربلة هذه المسألة، غربلة هذا التراث. أنا حتى أميز أعرف إمام جعفر الصادق الحقيقي، ما هي قضية أن أنا أعتقد أنه معصوم إذن اقبلوا أنه معصوم، أو أنا أعتقد أنه مجتهد فاقبل أنه مجتهد، وإنما القضية أن نبحث في هذا التراث عن الحقيقة، ننظر في الرواة عن جعفر، ننظر أيضا في اختلاف الفرق. يعني الآن إذا نظرنا حتى بين الفرق الشيعية أنفسها، الزيدية والإسماعيلية والإثنى عشرية، نجد خلاف كبير، وكلهم ينقلون عن جعفر بخلاف بعضهم البعض. المساحة المشتركة أين هي؟ ما ماشي الآن، لكن الآن مساحة مشتركة، إحنا في أمور متفقين عليها كلنا كفرق، لا نركز عليها، لكن الآن حتى نعرف جعفر الصادق الحقيقي وهناك، نعم حتى نعرف جعفر الصادق المشتركة، نعم من خلال الرواة أهم شيء، من خلال التراث أن نذكر عنه. ما هي مساحة مشتركة؟ مساحة مشتركة هو أنت عالم. مكفر عالم. أنت لا لا ما قلت لا ما لم مكفر لا خليك المساحة المشتركة هو الإمام العلي أخي لو سمحت رجاءً خليك على البحث أعطيني من الكم فاضل في شريط واحد أنا طالب معجزة يعني مش طالب معجزة اكتب لي على التوكيول الكم الدقيقة الله يرضى عليك رجاءً اكتب لي كم فاضل من دقيقة في البرنامج خذها من عند المخرج الآن فورا واكتبها على الشاشة حتى أقدر أنا من غير ما أتأثر البرنامج ما هي المعجزة اللي أنا أطلبها من فريق كامل يتعامل معي اكتب أرجوك طيب الأستاذ هاشم أرجوك اكتبوا لي الوقت أرجوكم أو ناشدك الله أن تكتبها على الشاشة ما هذا الذي يجري اليوم طيب أستاذ هاشمي لا حول ولا قوة إلا بالله كأنني أطلب معجزة نعم طيب لحظة قال المشترك هو أنت ماذا قلت على المشترك قال ما في مشترك قال ما في شيء مشترك لا قال أنه عالم أنا قلت هو عالم جليل طيب متبع ومحدث لكنه ليس معصوم هم يقولون معصوم إذا هو علم لدني طيب يكفر المسلمين أقول خذ المشترك بين الطرفين وركز طيب عليه أوكي أوكي إذن يتضح الآن لحد ما أكمل كلام ما أكمل كلام طيب أنا فقط أكمل كلام لأننا حتى نعرف المشترك عفوا حتى نعرف المشترك أنا الآن كشخص مسلم الآن اترك أن أنا انتمائي سني ولا شيء لما أنظر لقضية مثل الخمس أو المتعة أو أيا كان هذه القضية لما أبحث في تراث الاثنى عشرية ينقلون شيء أبحث عند الزيدية ينقلون شيء آخر عند الإسماعيلية ينقلون شيء آخر وكلهم شيعة طيب عن جعفر لا مو خلاف فقهي عن جعفر طيب نقل عن جعفر طيب إذا شوف هذا ماذا يعني أنه أنا ذكركم بمثال في رمضان الماضي جاء الدكتور النجدي والدكتور الشيخ جمال قطب حينما بحثنا موضوعات العصر الدين والدولة الحكم الحرية حقوق الإنسان لأنه مرة تعني المسلمين اللي شاهدوا فينا الآن عمليا وجدوا أن مساحة اللقاء بينهم نسبة 98.99% تقريبا لأنه فيما خلينا نبحث في الحلقات الجاية فقه الإمام جعفر الصادق في أمور الحياة اللي تهمنا كمسلمين ونقارنها إلى فقه أحمد بن حنبل قلنا إلى فقه مالك بن أنس إلى فقه أبو حنيفة خلينا ننظر في مجموعة من المسائل بعضها تراثية نظرية لكن بعضها نحاول نربطها بحياتنا دكتور محمد هي القضية كيف تصل إلى فقه جعفر مضبوط وخلينا نحاول كل واحد يصل بالسند الصحيح مضبوط كل واحد يحاول يصل بالطريق اللي عنده وننظر ونقارن في الاجتهادات ونقدم بهذه الصفة مجموعة من الاجتهادات التي تعني شيئا للمسلمين المعاصرين ولعلنا أيضا ننظر في بعض الأمور اللي هي عندها علاقة بالحسن الفهم يعني أنا ممكن الآن ذكر هو كلمة عن نسب روايات الإمام جعفر عن أبي بكر الصديق فلعل نتحرى فيها لأنه إذا مثلا وجدت له روايات تنهى كما هو قال إذا صحت لديكم عن الذم وعن الشتم فهذه لعلها تدفع إلى التقريب أيضا إذا هي غير موجودة حتى نتأكد لأن لا ينسب إليه أمر لم يقله فنرى نحاول ركز على أمور لها صلة بحياتنا المعاصرة لكن الآن اتضح إذن هناك إجماع على أننا نتحدث عن إمام جليل ومجتهد بارز من أبرز مجتهدي المسلمين وعلمائهم وعلى أن الإمامية الاثنى عشرية يقول إنه تلقى العلم عن أجداده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل فله العلم اللدني وهو معصوم بهذا العلم بينما يقول أهل السنة أنه عالم جليل وإمام مجتهد ولكنهم لا ينسبون له عصمة طيب ماذا يضيف الآن فاضل لنا من الوقت تقريبا إذا الورقة اللي جاتني هنا فاضل كم يعني 12 دقيقة تقريبا أو 10 دقائق معنا الشيخ علي الكوراني والأخ عايض الدوسري أنا آسف أنتم شايفين الظروف كيف وشايفين أنه كل ضيف تكلموا مرة واحدة نبدأ بالشيخ الكوراني وبالأخ الدوسري نقسم بينهم الوقت ونعطيهم زيادة في بداية حصة الغد إن شاء الله تعالى فضل الشيخ علي الكوراني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يا غفار، بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا. تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فسبحانك، ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرمت صنائعك وفعالك. السلام عليكم إخواني الأعزاء، وشكرا لكم على هذه الندوة التي ينحرف الحديث عن صلبها وجوهرها. الإمام جعفر الصادق عليه السلام أجمعت الأمة على احترامه وتجليله، وهو أستاذ المذاهب كلها، وليس عجيبا. كل المذاهب، بدأ المذهب المالكي 7 سنوات لما المنصور أمر مالك بتدوين الموطأ بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، 7 سنوات. هو الإمام العربي الوحيد بين أصحاب المذاهب كلهم، إما من إيران أو من أفغانستان. الإمام الصادق سلام الله عليه في كتب مؤلفة قديما وجديدا، وأنا أتعجب أنه لم يدع أحد أصحاب هذه الكتب أو من المصريين في المذاهب 4. الإمام الصادق لأبو زهر، الإمام الصادق لعبد الحليم الجندي، الإمام الصادق لعبد العزيز سيد الأهل، الإمام الصادق لرمضان لاوند، الإمام الصادق ملهم الكيمياء. أين علم الكيمياء عن هذه الندوة؟ إحنا ما زلنا في الحلقة الثانية. إحنا تذكر شيخ الكرين، لا نزال في الحلقة الثانية، ونصف الحلقة الأولى أمس كان في الأمور الإجرائية والاتفاق على نظامها. صادق ملهم الكيمياء، هذه مسألة مهمة، والجبر. أين الردود للإمام الصادق على الملحدين؟ أين مواقفة سياسية لما أبو مسلم الخراساني يترجى وأبو سلمة الخلال أن يقبل قيادة ثورة العباسيين فيرفض رفضا باتا، مرة ثانية يترجوه فيحرق الكتاب؟ أين مكانة الإمام الصادق سلام الله عليه من أئمة المذاهب من في العهد الأموي في العهد العباسي؟ نرجو أن يكون اهتماما فيها. أنا لي كلام مختصر أقدم فيه 6 مسائل نسبها السلفيون للإمام الصادق سلام الله عليه، واشتباها فيها اشتباه. أولا، أريد أن أقول أن المسلمين 1.5 مليار، الشيعة حوالي 300-400 مليون، الوهابين على العين والراس مداموا معتدلين، وعندنا فيهم متطرفين. هؤلاء عندهم حساسية من أهل البيت وشيعتهم. أرى أن من الوهابين المعتدلين إن شاء الله يكون الدوسري منهم، ومن المذاهب 4 اللي هم 1.5 مليار غايب عن هذه الندوة. وحضوركم على أي حال إن شاء الله مفيد، ولكني أنا لي كلمة في الأخير، أختم كلمة مع الأخ الدكتور حول المستقلة، وكلمة مع عثمان خميس. المسائل التي أقولها، أولا، ما هو الموقف ممن يذم الإمام جعفر الصادق بعد كل ما بينته؟ اليوم شوية أحسن عثمان الخميس، أمس يقول جعفر. طيب، مكانة الإمام جعفر الصادق. الآن رح أقرأ أقوال ابن تيمية في الإمام جعفر الصادق. ما رأيكم في كتاب يأذن بعض المتصرفون من السلفيين بطباعته في السعودية للجبهان؟ أنا أرجو أن الشيخ الكراني أن تترك، لأن شوف أنا الآن في موقع قرأت لك فيه نص، وجدت نص بعدك بشوية يذم أبو بكر الصديق ذما قبيحا. أنا نترك المغرب ونترك مصر ونترك السعودية ونترك الدول كلها. نحن نبحث في بحث علمي، لا أريد أن أجعل هذا البحث بحث قطري لأي دولة. أرجوك لا نريد هذا البحث. إحنا الآن مضينا وبدنا نتقدم في الحلقة الثانية، وعرض الدكتور الموسوي وعرضوا الإخوان، وبدنا نعرض في هذه الجوانب وسنعرضها تباعا، لكن لا أريد أن تكون المداخلات لإثارة مشاكل قطرية، هذا ليس موضوع البحث. لا مصر ولا تونس ولا المغرب ولا إيران ولا أي بلد، خلينا في نقاش البحث العلمي أرجوك. وأيضا أن نكف عن وصف الناس بما لا يريدونه لأنفسهم. يا دكتور محمد هاشمي. نعم دكتور محمد هاشمي يرضى عليك، أنا أتكلم والله أعبر عن ضمير 400 مليون شيعي. عبر عنا في هذا البرنامج، نحن ألزمنا الجميع ألزم أرجوك إذا أنت تريد أن تداخل في الموضوع متاع الحلقة في عرض علم الإمام جعفر الصادق ومكانته وعلومه وتراثه الفقهي وسيرته، كل هذا مرحب به. مشاكل دع دول ولا الحديث عن طوائف من المسلمين بطريقة يعني تخل تخرج بنا عن الموضوع، هذا ليس مما يساعد على البقاء في صلب الموضوع. دكتور محمد الله يرضى عليك، أنا ما أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم الآن أن أنت موضوعك عن الإمام جعفر الصادق وتجيب ناس يشطبوا على الشيعة 400 مليون. لا لا لا لا لا مش هذا، لا يشطبوا على أئمة. لا لا لا إحنا نحكي الآن، لا الله يرضى عليك، إحنا ولا نناقش، لا لا ولسنا نناقش في الشيعة أبدا. لا شيخ الكراني أرجوك ساعدني في البحث، نحن نحكي في الإمام جعفر الصادق كعلم من طيب أمام التاريخ الإسلامي، وقد تكلم الأربعة المشاركون معنا هنا في بيان فضله وشأنه وقدره، واختلفوا فقط هل هو معصوم له العلم اللدني أم لا، وهذا خلاف قديم وموجود، وقلنا كيف نتعامل معه بسماح. نحن نعتقد دكتور محمد هاشمي، نحن نعتقد أن اسمحني نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام لهم ولاية كونية، ماذا تتكلم أنت معصوم غير معصوم؟ هذا لازم نعتقد الخميس بأنه معصوم، كتاب الله وعترتي لما قرنه بالعترة، إذا الإمام جعفر الصادق من العترة لا يوجد أحد من العترة. أنت تعتقد بذلك لكن العالم القرآن معناه معصوم. اسمعني اسمعني بس اسمعني، أنت تعتقد بذلك ولكن هناك مليار اسمعني هناك مليار إنسان في الصين لا يعتقدون لا بالإسلام أصلا جملة وليس بكل مذاهبه، هذا اعتقادك، والإخوان هنا عندهم كما جرى في التاريخ أرى نعرضها بالهداوة وكل واحد يحترم الرأي الآخر يعرض رأيه والمشاهدين يسمعوا منك ويسمعوا منه بالاحترام، هذا اللي نطلبه نحن. فينا تعرض رأيي، ما أنا قلت لك أعرض أعرض دون ما تخرج على الموضوع، ما يخالف أي هذا أعرضهم من غير الموضوع ولا تخاطئ مضبوط ولا تتكلم عن الناس بيه. مجمع على جلالته ما عدا شاذين حتى عن السلفية مثل الجبهان وعثمان الخميس. لا تولدوا هم لكن هم الآن موجودين. ابن تيمية لا لا لا لا لا ما حينفع. أرجوك أرجوك أرجوك يا أخي المخرج يا أخوان أرجوكم، أنا أطلب منكم جميعا، شوف إحنا الآن لحظة بس، إحنا عايزين نحكي في الإمام جعفر الصادق، ونحن تبين من حديثنا أنه في فوائد ولسه في فوائد حنقدمها، وفي خلاف لازم المسلمين أرجوكم ساعدوني كل منكم في أوساطه. لحظة بس، إنه هذا خلاف إحنا مش يعني لم نخترعه هنا، هذا خلاف وارثينه، إذا اعترفنا به نتعود على التعايش معه، نفهم أنا نقول أنا مسلم في تونس ولا مسلم في المغرب، نعرف الآن أن الدكتور النجدي يرى في الإمام جعفر الصادق في هذه الأمور، فأنا متفق معه لغاية 85% مثلا، وفي جزء في خلاف، هذا اعتقادي هو اعتقاده، نحن نعاوزين نعود الناس على المسألة هذه ويعرفوها. والآن في اتفاق بينكم الأربعة رغم كل الجوانب الثانوية اللي حاولنا نكتبها، اتفاق على مكانة هذا الرجل ومقامه بين العلماء وأستاذيته بين حتى أهل العلم وأئمة المذاهب. ولو مضينا هكذا بالراحة بنفس الأسلوب اللي انت عرضت به الآن، وبكرة الدكتور نجي زاد عرض لنا أمور أخرى في الفقه وتذكرنا بالمسائل اللي بحثناها في رمضان في اجتهادات تمس حياتنا، حنقدر نحقق هدف المستقلة من هذا البرنامج اللي هو جامعة علمية مفتوحة ونعرف الناس برمز من رموز الثقافة الإسلامية. لكن لو ظلينا في المنابزة ما حن يعني المسألة، يعني احنا نعتقد بأن أهل البيت عليهم السلام مطهرون، نعم، يعني يتميزون عن بقية المسلمين بالطهارة، وهذا نص قرآني، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، انطلاقا من هذه الآية، عقيدتنا مبنية على هذه الآية. مزبوط، احنا معتقدين بالآية لكن تطهير شيء والعصمة شيء آخر. مزبوط، لكن جعفر يجوز، إذن يجوز بين مسلمين هذا الزمان، يجوز بين مسلم زي حضرتك مسلم زي حضرة الأستاذ أن يكون هناك لقاء في أمور كثيرة. هناك لقاء مضبوط كثير جدا ولا وعندما نتقدم قديما قليلا في الحلقات ونأخذ أراء الإمام جعفر في أمور كثير اجتماعية في العائلة وفي الطلاق وفي الحفاظ عليها وفي أمور تم إقامة الكيان الإسلامي المعاصر، سوف نكتشف أمور كثيرة تنفعنا جميعا كمسلمين مع احترام حقنا في الاختلاف. نعم، أنه كل واحد فيه أمور اعتقادية. ماذا يلزم يا دكتور؟ نعم. أن نأخذ القاسم المشترك، الجامع المشترك تمام. بيننا جميعا، ولا نسمح بالتنابز الذي يخرجنا. مضبوط. والأمور الخلافية نعترف بها ونقول هذه أمور خلافية. نعم. لا في عيب يا جماعة، يعني أنتم بدأتم بالتنابز. نعم. بالتنابز. وناصبي ووهابي. لا إحنا بدأنا تنابز. لا جماعة، إحنا بدينا. قال إحنا قتلنا الشيعة. هذه مسألة علمية تناقش، لكن مو كتبكم ولا لا لا زين كتبهم الشيعة تكون من من من من جماعة. لا لا احنا حتى عميم ما ينفع. القصد انه دلوقتي احنا مشينا خطوات، بدينا بالغضب لكن مشينا في البحر نفسه وصلناه، فنرجو ان نواصل في استكشاف هذا البحر. ما بينناها الاحصائية مهمة، نجيها ان شاء الله في حلقة بكرة. وصلوا للاخ الشيخ علي الكولاني بالهدوء في المسألة في الحوار، ووصلوا لاخواني تتكلموا من جهتكم بالهدوء ايضا وبالبحث عن التي هي احسن، وهكذا إن شاء الله سوف نغرف من بحار العلم ومن بحار الإحسان والأدب النبوي إن شاء الله الرفيع. مشاهدي الكرام، بهذا تنتهي سهرة الليلة، استودعكم الله إلى حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.